قال ابو حمزه السيد مصفى منقى بكتب ابيات في زهر البتول النقيه فاطمه بنت خير الخلق اكرام واتقى خير كل النساء ام الكريمه تقيه الله الله يا الله الله الله يا الله الله الله يا الله الله الله يا الله والفصلوا على المختار صافي منقى والبيت بني الزهر البتول التاقية أم بها الحبابة في المراتب ترقى والمقامات أعلاها بها مرتقية تشبه المصطفى المختار خلقان وخلقة من صفاته خدت في كل شيء الأسباقية والمحاسن حاوتها كلها عفو ورفقة كاملة وصفها علم بعلمه فاقية فاطمة حصلت رحمه من النار توقع في حبيبه ومن حبه سعد لا لقيه الله الله يا الله الله الله يا الله الله الله يا الله الله الله يا الله والفصلوا على المختار صافي منقى والبيت بني الزهر البتول التاقية معدن الجود هام القلب حبان وعشقا فيه مدحي وفي الزهرة والأهل الباقية يا سلامي عدد ملاح في الجو برقى زاكي الريح في عوده من أغلى وقية أصل أم الحسن من قلب مشتاق شوقة هام في حبها ذو الكلمة الصادقية هاشمية شريفة أصل عرواته وثقة نسبة المصطفى أبو فاطمة ورقية الله الله يا الله الله الله يا الله الله الله يا الله الله الله يا الله والفصلوا على المختار صافي منقى والبيت بني الزهر البتول التاقية خير بضعه مصونة أم نجمال وأرقى في النساء سادت الغربي والمشرقية نادرة لا مثل يوجد ولا شبه يلقى تشبه المصطفى هي طاهرة منتقية طيبه ذكرها في الكون غربان وشرقا نالت الحسن من خير الورى مستقية بنت ابو فاطمة صورة من الزين طبقة درة الكون غالي سعرها منطقي سعرها منطقية الله الله يا الله الله الله يا الله الله الله يا الله الله الله يا الله والفصلوا على المختار صافي منقى والبيت بني الزهر البتول التاقية حبها للنبي من حبها كيف يشقى يسعده ربنا من يشوف ساعة شقية والفصلوا على المختار صافي منقى والبيت بني الزهر البتول التاقية ذكري طه يجلي كل همان وضيقة ختمها بالنبي حسنه درر ناطقية قال ابو حمزة السيد مصفى منقى بكتب ابيات في الزهر البتول النقية الله الله يا الله الله الله يا الله الله الله يا الله الله الله يا الله والفصلوا على المختار صافي منقى والبيت بني الزهر البتول التاقيه